سيدنا موسى عليه السلام جاءه رجل من بني إسرائيل بيقول له يا موسى ألم تزعم أنني إن عصيت الله عاقبني؟ قال بلى. حصل. قال ها أنا أعصي ربك هذه السنين ولم يعاقبني. فسيدنا موسى سأل ربنا قال له يا رب إن عبدك يقول كذا وكذا، فقال الله عز وجل لموسى يا موسى اذهب إليه وقل ألم أحرمك لذة ذكري ومناجاتي. تنفكر العقوبات إنك أنت خصف ومسخ، ولا، ده في حاجة عقوبات قلبية، لسانك جامد عن الذكر، عينك جامدة عن البكاء، حياتك راحة في سكة شمال وانت راضي مبسوط وفرحان، مات قلبك. هذا الموت الذي نزل بقال أعظم عقوبة يعاقب بها العاصي. عشان كده اوعى تفكر ان في واحدة يسامح كده وتعدي كده ذنوب ومعاصي وجرأ على الله سبحانه وتعالى ويعدي ياخدها دنيا واخره، لا، لابد وان تعاقب الا ان تتوب وترجع الى الله سبحانه وتعالى. فاذا وجدت في حياتك ضررا او وجدت مسار حياتك لا يصل الى الجزئية التي تحب، فاتهم نفسك دائما وفتش عن ذنوبك وفتش عن سيئاتك. فقد قال السلف الصالح من عصى الله تبارك وتعالى ثم ظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل أو مجنون. أنت مين أنت عشان تعصى ربنا وربنا يكرمك ويعطيك؟ أنت مين؟ أنت مين أنت؟ أنت أفضل من مين؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أصحابه رضوان الله تعالى عليهم انقلبت رحى المعركة وتغيرت وتبدلت من نصر إلى هزيمة لمجرد أنهم خالفوا أمرا واحدا من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي علينا أن نتوب الآن إلى الله سبحانه وتعالى، من الآن أنك أنت تقعد تحاسب نفسك على ذنوبك النهاردة. بس مش بقولك على ذنوبك بقى من أول ما بلغت وأول ما كلفت، لا، ده أنا بقولك النهاردة بس، ذنوب النهاردة بس كفيلة أن إحنا يتخسف بنا الأرض. بس ربك رحيم، هنعمل إيه؟ هو رحيم سبحانه وتعالى، هو عفو سبحانه وتعالى، هو ستير سبحانه وتعالى، هو كريم سبحانه وتعالى، هو يصبر علينا، هو يمهلنا، هو سبحانه وتعالى يعطينا دون أن نطلب ودون أن نستحق، لأنه سبحانه وتعالى يستحق أن يعطي لأنه الكريم القوي الغني سبحانه وتعالى. فأنت ما يغركش إن أنت عايش كويس، تمام، تعطى من الله العطاء وانت على معاصي، لا، العقوبة جاية. الشاهد من الكلام ان احنا تعالوا ان احنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى، نتوب اليه، تعالوا نتصالح مع ربنا سبحانه وتعالى، يمكن ربنا جل جلاله يرفع عنا ما نحن فيه، يمكن ربنا يسامحنا وياخد بايدينا ويعافينا ويغير حياتنا الى الحياة التي نرجوها ونتمناها.